الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. بعد أن انتهى الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله في بيان اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة في مسائل القدر، وقد ذكر بأن القدم على القدر يعني الإيمان به على درجتين، وكل درجة تضمن شيئين. في الدرجة الأولى علم الله تبارك وتعالى السابق في خلقه، هو سمى علمه القديم اللي هو علمه الأول سبحانه وتعالى، وكتابة هذا في اللوح المحفوظ أن هذا مقدر ومكتوب. العلم والكتابة هذه الدرجة الأولى، علم وكتابة كل ما كان وما سيكون في هذا اللوح المحفوظ الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ما في شيء من ذرة وتوجد إلا وهي موجودة في هذا اللوح المحفوظ، وهي في علم الله تبارك وتعالى لا تغيب عن علم الله جل وعلا. يقول إن هذه الدرجة من الإيمان بالقدر كان لها يعني من يكذب بها في الأول في القدرية، ثم في وقته وفي زمانه والقلة عن ينكر هذا جدا الآن، وهذا حق الآن، لأن هذا إنكار العلم السابق لله تبارك وتعالى في الخلق، هذا كفر بالله جل وعلا. يقول الدرجة الثانية اللي هي مشيئة الله تبارك وتعالى النافذة في خلق، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن كل ما يقع في الوجود إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى الكونية القدرية، أمره الكوني القدري سبحانه وتعالى، فلا يخلو الشيء عن يعني خلقه وتقديره وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وذكر بأن هذه الدرجة طبعا في هذا الشيء هو أن كل شيء مشيئته، وأنه كذلك لا ينافي أن للمخلوق له مشيئة، ولكن يعني هو مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة، وعلى حسب مشيئة العبد فإنه يحاسب عند الله تبارك وتعالى بحسب يعني فعله هذا ومشيئته. وقد ذكر الآيات الدالة على هذا، ومن هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن شاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بعد ذلك قال في مسألة يعني أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة، الأصل هو ما يبنى عليه، الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه، وأصل الشيء يعني قاعدته، كما يقال أصل الشجرة وأصل البناء اللي هي قاعدة البناء، وأصل الشجرة يعني جذورها الضارب في الأرض، ويقال هذه الشجرة تأصلت يعني صار لها أصل قوي. الأصل ما يبنى عليه، كذلك في في في في الدين والشرع إذا قل أصل يعني هو القاعدة التي يبنى عليها غيره. قال من أصول أهل السنة يعني من قواعد يعني دينهم والتي يبنى عليها، يعني هو اعتقاد يبنى عليه كثير من الاعتقادات الأخرى والعمل، أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين هو الدين الذي ارتضاه لعباده الله لعباده اللي هو الدين الإسلام، والإيمان لا يكون إنسان مؤمنا إلا بقول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ونسب القول إلى القلب بمعنى أنه اعتقاده، فالدين قول وعمل، يعني قول الدين قول وعمل، وعندما يقولون قول وعمل يعنون بال بالقول قول اللسان وقول القلب، يعني أن يقول القلب كذلك، والعمل يعنون به عمل الجوارح. ففي عمل للقلب وفي عمل للجوارح. فعمل القلب اللي هو يعني تصديقه واعتقاده، وما ينبني على هذا التصديق والاعتقاد من الخوف والرجاء والخشية والإنابة لله تبارك وتعالى، كل هذه من يعني أعمال القلب. قال وأن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان لابد أن يكون ما في اللسان في القول موافق لما في القلب، فلذلك سمى قول القلب واللسان. أما إذا كان قول اللسان يخالف ما في القلب يكون هذا يعني عمل المنافق، فلا بد أن يقول بقلب لسانه ما يوافق قلبه، قلبه يقول كذلك. وعمل القلب واللسان والجوارح في العمل، العمل في الثلاثة، فالعمل عمل القلب اعتقاده، وعمل اللسان شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل الجوارح اللي هو القيام بها، الركوع والسجود والقيام والبذل والتضحية والذبح والنذر، هذه كلها من أعمال الجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان الذي هو مسمى الإيمان اللي في القلب الأصل في القلب يزيد بالطاعة، كلما الإنسان كان أكثر طاعة لله تبارك وتعالى فإنه يزيد، وكذلك ينقص بالمعصية. المعصية ينقص بها، مش ينقص العمل، ينقص الإيمان كله اللي هو الإيمان اللي هو مجموع هذه، فينقص بالمعصية ويزداد بالطاعة. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة. طبعا خالف في هذا الأصل من يسمون بالمرجئة والجهمية. فالمرجئة أخرجوا عمل الجوارح عن الإيمان، أخروا الأعمال وقالوا بس الإيمان إنما هو قول باللسان وتصديق بالجنان خلاص. وبعضهم قال قول باللسان فقط حتى لو لم يعطوه القلب، وبهذا جعل كل المنافقين يعتبر عندهم مؤمنين. وبعضهم قال هو قول بالقلب فقط، فإذا صدق بقلبه فهو مؤمن. وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، قال العمل من الصلاة والصوم والزكاة والحج. وهؤلاء اشتد نكير أهل السنة عليهم وصاحوا بهم، الذين قالوا إنه العمل يعني إنما هو شرط كمال، يعني يكمل الإيمان لكنه ليس جزءا منه. قاموا عليهم وأخبروا بأن هذا هؤلاء الكفار الذي لا يقول بأنه مسلم أشهد أن محمد رسول الله، ويقول أنه بقلب أنه مسلم لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يعمل أعمال من أعمال البر، وقد يفعل المعاصي كلها. فهذا قالوا إن هذا كافر، يمكن أن يكون مؤمنا من هذه، وشهادة هذه كذب اللي هو خرج عن مفهوم هذا العمل. فأهل السنة يجعلون الإيمان مركب من هذه العناصر الثلاثة: قول اللسان شهادة، وإقرار القلب بهذه الشهادة، والعمل بالجوارح. فيقولون الإيمان شهادة باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه أجزاء كلها تشكل الإيمان، لو راح جزء انهدم الباقي. فلو أنه كان مؤمنا بقلبه ويعمل بجوارحه ولكن لا يشهد أن لا إله إلا الله لا عن الشهادة، فإن هذا ليس بمؤمن، كما ذكر من أبي طالب، فإن أبي طالب كان مقر قلبه أن دين النبي حق، وكان يحوط النبي ويرعاه ولكنه لم يشهد الشهادة الثانية فمات بهذا على الكفر. فالممتنع عن الشهادة مع قدرته على ذلك حتى لو كان قلبه مؤمن كنت كافر. وأما من قال بلسانه وعمل بأركانه ولكنه غير مؤمن بقلبه فهذا كافر، كما شأن في المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله والله يعلم إنك لرسول والله ويشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن يشهدون بلسانهم ويصلون مع النبي ويخرجون للجهاد وقد ينفقون، لكن لما كانت قلوبهم منكرة للإيمان كانوا كفار. والعمل بالأركان هذا ظهر في آخر عهد صحابة تابعين، ظهر هذا كما قالوا لنافع اللي هو مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ان قوما خرجوا ويقولون انه يعني يكفي في الايمان نشهد ان لا اله الا محمد رسول الله ونشهد بقلوبنا، لكن لا يعني لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون، فقال هم كفار. وكذلك ذكر كل ائمه وعلماء يعني الامصار الاسلام كلها من اهل السنه والجماعه ان هؤلاء كفار، ان الذين يقولون يؤخرون العمل عن يعني معنى الايمان ومفهوم الايمان فهؤلاء كفار. لذلك قال ان اهل السنه هنا الشيخ قال اهل السنه ان الدين والايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فهذا الدين. فلابد ان يقول بالقلب واللسان يعني يكون لسانه مواطئ لما في قلبه، هذا القول. والعمل عمل القلب، فعمل القلب الخوف من الله مثلا تقوى اذا عن له، وعمل اللسان اللي هي الشهادة، والجوارح لابد الجوارح تكون عاملة كالصلاة والصيام والزكاة والحج. وان الايمان يزيد بالطاعة، كلما كان في طاعة فيزداد الايمان وينقص بالمعصية. قال وهم اي اهل السنة والجماعة مع ذلك لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الاخوة الايمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من اخيه شيء فاتبعه بالمعروف. قال وهم اي اهل السنة والجماعة لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي. مطلق المعاصي يعني اي معصية، والكبائر اي كبير، مش باي معصية باي كبيرة، وانما يكفرون بالمعاصي التي هي كفر او شرك المعصية، لان المعصية في معصية كفر وشرك وفي معصية دون الكفر والشرك. فعصيان ابريس مثلا كفر لانه رد للامر الالهي، كيف؟ واما معصية ادم معصية هذه هي ليست كفر وشرك، ولذلك يعني تاب عنها ورجع عنها وقبل الله تبارك وتعالى. والمعاصي منها ذنوب طبعا صغير وكبائر، ففي ذنوب مثلا كالسرقة والقتل والزنا وغيرها، هذه كبائر وذنوب اصغر منها، لكن فاعلها لا يخرج يعني من الايمان الى الكفر. لكن بعض المعاصي اذا عصى بها كأنه سب الله سب رسوله استهزأ بدينه استجد لغير الله، فهذه يخرج بها عن الايمان الى الكفر. فالذين يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر لهم الخوارج، قال كما يفعله الخوارج، فإنه عندهم كل معصية كبيرة إذا ارتكبها يعني المؤمن خرج من الإيمان. فقال هنا بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي مثل القتل، والقتل هنا القتل قد يكون يعني قتل العمد، فإن الله قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، المن أنه قاتل العمد، وقتل العمد العدوان ظلم وهو من أكبر الكبائر، لكنه ما أخرج القاتل من الإيمان. قال الله فمن عفي له من أخيه هو القاتل شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهذا دل على أن القتل هو أكبر المعاصي لا يخرج بها المؤمن من الإيمان. وقال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. فهذا إخوان من الله تبارك وتعالى أنه قد يقع بين المؤمنين وهم مؤمنون قتال يقتتلوا ولا يخرجهم هذا عن مسمى الإيمان. قال وإن طائفتين مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وقال بعدين إنما المؤمنون إخوة وهم مقتتلون فأصلحوا بين أخوين، علما أنهم اقتتلوا والقتال يعني معلوم أنه من أكبر الكبائر. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإيمان قول وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، هذه العناصر الثلاثة، ومع هذا لا يخرجون المسلم من الإيمان بمطلق المعاصي. ومعنى مطلق المعاصي يعني أي معصية، لا، وإنما بمعاصي محددة اللي هي المعاصي التي حكم على فاعلها بالكفر أو الشرك والخروج من الدين، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن المستهزئين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، المدينة قال يا رسول الله ما كنا نخوض ونلعب، وصدقهم فيها، قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، ففعلهم هذا أخرجهم من الإيمان. قال ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. لا يسلبون الفاسق الملي، الفاسق يعني فيه فسق مخرج من الدين، فالكافر فاسق يعني الكفار فسقوا، لكن في فاسق ملي، فاسق من اهل الاسلام، فسق بمعصية او بكبيرة، كلمة الملي يعني الذي هو ملة الاسلام، اسم الايمان بالكلية، ما يخرجونه من مسمى الايمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، لان المعتزلة يرون ان مرتكب الكبيرة خلاص يصرف عنه اسم الإيمان، ما يسموه مؤمن ولا يسموه كافر، كذلك خوارج يقولوا كافر، لكن المعتزلة يقول لا مؤمن ولا كافر، وهو في منزلة بين المنزلتين، هذا يعني في عندنا مؤمن، المعتزلة عندهم مؤمن وعندهم كافر وعندهم لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، ولكنه مخلد في النار، يرون ان هذا كذلك الذي سلبوا عنه اسم الإيمان، وإن كان ما أدخلوه في الكفر لكنه مخلد في النار، يرون أنه مخلد في النار كذا. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، في اسم الإيمان المطلق يعني داخل في مطلق الإيمان. ومعنى الإيمان المطلق يعني الإيمان الذي هو الدرجة من الإيمان التي تعم كل مؤمن، الفاسق داخل فيه، يعني الفاسق الملي اللي هو مرتكب الكبيرة في داخل في عموم يعني أهل الإيمان ما خرج منها. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما جاء في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني في فرق بين يعني مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فمطلق الإيمان يعني كل ما ينطبق عليه وصف إنه مؤمن وإن كان ما فيه كل مواصفات الإيمان. وأما الإيمان المطلق فهذا هو يعني الشخص الذي قد انطبقت عليه كل مواصفات الإيمان. فالإيمان المطلق اللي هو في مثل قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. فهذا الإيمان المطلق بمعنى الإيمان الكامل، بمعنى الإيمان الكامل. أما مطلق الإيمان اللي هو كل ما يندرج عليه اسم الإيمان وإن كان صاحبه لم تتحقق فيه كل مواصفات المؤمن، وإنما فيه بعض صفات الإيمان وفيه بعض صفات يعني أخرى من صفات النفاق ومن صفات الفسق، فقد يكون فيه فسق أو في بعض صفات المنافقين كما قال النبي ثلاث يعني آية المنافق ثلاث، وما كان فيه خصة منهن كانت فيه أربع يعني أربع من كنا فيه كانت كان منافقا خالصا، وما كان فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعس. فقد يكون فيه مسلم وفيه بعض يعني خلال وخصال النفاق. فمطلق الإيمان اللي هو يعني كل ما يعني يسمى مؤمن وإن لم تكن فيه مواصفات الإيمان كلها. أما الإيمان المطلق يعني عندما نقول خلاص فلان مؤمن ونطلق اللفظ عليه مؤمن بدون تقييد، هذا لا، لا بد أن يكون فيه مواصفات الإيمان اللي هي الإيمان الكامل التي قال الله فيها مثل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أو قول الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الآخر الآيات. فهذا اللي بيسموه الإيمان المطلق. ومعنى مطلق يعني إذا أطلقت الإيمان فقط بدون قيد تحقق فيه. أما الآخر لا، الآخر لابد من قيد، لابد من قيد، نقول إنه مؤمن لكن مؤمن فاسق، مؤمن عاصي، مؤمن مرتكب كبيرة، ما نقول فلان مؤمن هكذا. نعم. فالشاهد ان اهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي يعني الايمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تفعل المعتزلة الذين، بل الفاسق يدخل في اسم الايمان المطلق. ممكن يقال انه مؤمن لكن فاسق، وحتى لو قالوا فاسق، لو قال فلان فاسق ما خرج من الايمان هنا، لانه هنا دي كما قال الله تبارك وتعالى في الذين يرمون المحصنات قال وأولئك هم الفاسقون، قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فسماهم بالفاسقين لكنه ما أخرجهم من الإيمان بها، ليسوا خلاص لم يخرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر أو ليسوا في منزلة بين المنزلتين كما يقول يعني المعتزلة أنهم لم يدخلوا في الكفر ولا هم مؤمنون وإنما هم في منزلة بين المنزلتين وهم مخلدون في النار. لا، هذا قول المعتزلة، أهل السنة والجماعة لا يقولون فيه، بل قد يقولون أنه فاسق لكن لا يسلبون عليه يعني مسمى الإيمان اللي هو الإيمان المطلق. وكذلك قوله سبحانه وتعالى لا يزني، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا حديث صحيحين، وهو بين أن يعني إنما انتفاء الإيمان عن العبد إنما هو حال فعله للمعصية. لا يزني زني حين يزني وهو، ولكنه يعني لا يكون بهذا ما سمى الله تبارك وتعالى كافرا بها، ولا يسمي أهل السنة إنه يعني عندما زنى أو سرق أو شرب الخمر أو انتهب نهبة أنه قد كفر وخرج من يعني مسمى الإيمان. قال ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هذا هو يعني الذي يفعل هذه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، فهو بإيمانه بشهادة الله محمد رسول الله وبفعله بعض أركان الإيمان مؤمن بهذا لكنه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق. الاسم المطلق يعني كل مؤمن فلان مؤمن، مع أنه يعني يزني أو يفعل يعني هذه الكبائر، ولا يسلب مطلق الاسم. مطلق الاسم، مطلق اسم الإمام ما يسلبه بكبيرته، وهذا إن شاء الله واضح الآن. وهذه القضية بالذات قد فصلناها بحمد الله تفصيل كامل في كتاب البرهان على أن تارك العمل فاقد لأصل الإيمان، وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالعمل واللسان. نقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.